فهذا هو تمام العدل بلا أي ذرة ظلم، وذلك قطعا بعد نار وعذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم. قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي يضاعف لهم العذاب لأنهم من شدة تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم ما كانوا يستطيعون ويتحملون السماع لآيات القرآن العظيم والمواعظ والحق والصدق والعدل والخير والسرور الذي في الإسلام، سماع قبول وتعقل وتدبر واستجابة وعمل به ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. فهم كفاقد السمع حيث فقدوا منافعه، وما كانوا يبصرون أي لا ينظرون نظر تدبر واتعاظ إلى معجزات الله تعالى المبهرات ودلالات تمام قدرته وكمال علمه في أنفسهم وفي كل مخلوقاته في كونه حولهم، فهم لهم عيون ترى ولكن بلا تأمل أو اعتبار فكأنها غير موجودة، وذلك لثقل القرآن والإسلام على عقولهم الفاسدة التي أغلقوها وشدة كراهيتهم له. والمقصود بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أنهم قد عطلوا وأغلقوا عقولهم وحواسهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فلم يصلوا إلى طريق السعادة إلى الإيمان بالله والعمل بكل أخلاق الإسلام، ولم يفهموا أن هذا هو أساس سعادتهم في الدارين، ولم يعتبروا بالتاريخ السابق وبما حدث من عذاب وإهلاك للظالمين والفاسدين والكافرين والمشركين والمنافقين وأشباههم، فيتجنبوا أسباب ذلك وأصروا على ما هم فيه من سوء، فاستحقوا بالتالي أن يدخلوا عذاب جهنم وأن يضاعف لهم.